الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن

وأنه هو رب الشعرى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى فاسجدوا لله.